كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. كلا يا سلوى، إن عددها 10 بل 9 يا أديب. إذن نعدها مرة أخرى. الذي التي اللذان اللتان الذين اللاتي اللائي من ما وأل. إذن هي 9 بل 10. اللاتي واللائي لا نحسبهما اسمين لأن كليهما للجمع المؤنث الغائب. لكنهما اسمان. لكنهما لضمير واحد. كلاهما لضمير واحد وهما أيضا اسمان. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتكما وكلاكما على حق. كلانا؟ نعم. فاللاتي واللائي اسمان للموصول، وهما أيضا في نفس الوقت يستعملان لضمير واحد هو الجمع المؤنث الغائب. إذن فأسماء الموصول 10 أسماء بل هي 9. وما جدوى النقاش في عددها، المهم أن نعرفها جميعا ونعرف استخداماتها. معك حق يا أستاذ، لا أدري لماذا نعدها، وأنا أيضا لا أدري لماذا. لقد أضعنا نصف وقتنا في عد أسماء الموصول. نعم، وكان أجدى لنا لو كنا قرأنا شيئا أكثر نفعا. ها قد أدخلتنا سلوى إلى جملة الصلة التي سنتحدث عنها اليوم. كيف؟ ألم تقولي كان أجدى لنا لو هذه حرف وصل؟ أصبت يا أديب. إذن إلى جملة الصلة. سأقول حروف الوصل: أن أن كي لو. سنقول أعجبت من أن قام زيد، ونقول جئت كي تسمعني، ويعجبني أنك سامع. وفي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يكفيهم أنا أنزلنا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونقول وددت لو فهمت. وحروف الوصل تختلف عن أسماء الموصول في أنها تربط فقط بين الكلام. حسنا، هذا جميل جدا. ولكن ما الفرق يا أستاذ بين أسماء الموصول وحروف الوصل؟ نعم، ولماذا لا تكون طبيعة حروف الوصل كطبيعة أسماء الموصول ما دام الجميع يسمى الموصول؟ الإجابة في سؤالك نفسه يا سلوى. كيف؟ تقصد يا أستاذ أن الفرق بين أسماء الموصول والحروف الموصولة هو فرق في الطبيعة؟ نعم، هذا مضبوط جدا. وما هي طبيعة كل من الفريقين؟ اسمع، نقول سمعت التي تحدثت. هنا اسم الموصول التي، وصل ما بين سمعت وتحدثت. هذا صحيح. ومثل هذا أيضا أن نقول جاء الذين أعرفهم. هنا اسم الموصول الذين، وصل بين جاء وأعرفهم. نعم. وإذا انتقلنا إلى هذا المثال، جئت كي تسمعني، نجد نفس الشيء، فحرف الوصل كي وصل ما بين جئت وتسمعني. نعم. وكذلك لو قلنا يسعدنا لو تسمعنا، هنا أيضا الحرف لو وصل بين يسعدنا وتسمعنا. أحسنتما. فأسماء الموصول وحروف الموصول تتفق جميعا في الوظيفة، وهي الوصل بين الكلام في الجملة الواحدة. يبقى إيضاح طبيعة كل منهما. حسنا يا أحبائي. سلوى، قولي جملة وصل. جئت كي تسمعني. حسنا، جئت كي تسمعني. كي الموصولة حرف ناصب للفعل المضارع، وتسمع فعل مضارع منصوب بكي، والنون للوقاية، والياء مضاف إليه. جئت كي تسمعني. مضبوط جدا. واسمع قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يكفهم أنا أنزلنا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أن الموصولة حرف توكيد ونصب، والضمير المتصل بها اسمها منصوب بفتحة مقدرة. أنزلنا خبرها، والتقدير أولم يكفيهم إنزالنا، فقد جعلنا أن واسمها وخبرها مصدرا. تماما. وكذلك إذا قلنا عجبت من أن يقوم زيد، فأن هنا ناصبة للفعل المضارع يقوم، والتقدير عجبت من قيام زيد، فقد جعلنا أن والفعل المضارع مصدرا. صحيح جدا يا أديب، أحسنت يا ولدي. وعلى ذكر المصدر، أتذكران ما؟ نعم، ما اسم موصول يحل محل أسماء الموصول كلها مع الضمائر كافة، كأن نقول أعجبني ما قيل، فما هنا بمعنى الذي. هنا ما موصولة وهي اسم. وهل تأتي ما غير اسم وغير موصولة؟ نعم، نقول أعجبني ما قلت. يمكن أن نجعل هذه الجملة أعجبني قولك. تماما. ولكن ماذا فعلت يا سلوى؟ قدرت ما والجملة الفعلية بعدها بالمصدر، فأعجبني ما قلت أصبحت بعد التقدير بالمصدر أعجبني قولك. هذا صحيح يا سلوى، أصبت يا بنيتي. ولكن ماذا نسمي ما هنا؟ إنها حرف مصدري وليست اسما موصولا. ما اسم موصول، وتكون أيضا حرفا مصدريا. وما دامت ما حرفا مصدريا، إذن يمكن أن تكون مثل حروف الوصل. نعم، أي تصل بين الكلام مثل باقي حروف الوصل، أن وأن وكي ولو. Thank you. أحمد، لقد بعدنا قليلا عن الكلام عن طبيعة الموصول. لقد تحدثنا عن طبيعة الحروف الوصل جميعا. نعم يا أستاذ، وقلنا إن طبيعة كل منها التأثير فيما بعدها، فأن تنصب الفعل المضارع بعدها، وكذلك كي، وأن تنصب الاسم الذي يليها، ولو تجعل ما بعدها مرتبطا بما قبلها، وما المصدرية تقدر مع الجملة بعدها بمصدر، مثل أعجبني ما قلت، والتقدير بالمصدر هو أعجبني قولك. نعم فهمت. وكذلك أن وأن تقدر كلتاهما مع ما بعدها بمصدر، مثل أولم يكفيهم أنا أنزلنا، فالتقدير بالمصدر هو أولم يكفيهم إنزالنا. لقد فهمت تماما. هذه يا أحبائي هي طبيعة حروف الوصل، أي أن يؤثر كل حرف من حروف الوصل فيما بعده في الكلام. نعم تماما يا ولدي. إذن تبقى طبيعة أسماء الموصول. حسنا، فلننتقل إلى طبيعة أسماء الموصول. أستاذ أحمد، عندي مثال طريف. قله يا أديب يا ولدي. مفيدة هي القرفة التي شربتها. القرفة، مثال جميل يا ولدي. أين اسم الموصول فيه؟ التي. عظيم، وأين صلة هذا الموصول؟ شربتها. تماما، بارك الله فيك يا ولدي. مفيدة هي القرفة التي شربتها. شربتها صلة اسم الموصول التي، أي أن جملة شربتها تسمى صلة موصول. نعم يا سلوى، فكل اسم موصول له صلة، وهي الجملة التي تلي. مفيدة هي القرفة التي شربتها، التي اسم موصول، شربتها صلة الموصول. لكنك لم تشربي بعد قرفتك وقد أصبحت باردة. على ذكر القرفة، لقد ذكرتني يا أديب يا ولدي، فأنا أيضا لم أشرب قرفتي حتى الآن. أعطنيها يا بني. الله الله. وهل اسمها الحقيقي يا أستاذ قرفة أم قرفة؟ بل اسمها قرفة يا بنيتي. إنها لذيذة جدا ومفيدة. أجل، لذيذة جدا ومفيدة. وهل هي نبات عربي يا أستاذ؟ كلا يا سلوى يا بنيتي، القرفة ليست عربية. ومن أين تأتي؟ من أين تأتي؟ هي تستخرج يا ولدي من شجر مهده الأصلي جزيرة سيلان، لكنه يزرع أيضا في البلدان الحارة جدا. وما شكل هذا الشجر الذي تستخرج منه القرفة؟ هو شجر صغير الحجم نوعا، وأوراقه بيضاوية الشكل ولا ثمر له. إذن القرفة هي ورق هذا الشجر لا ثماره. الحقيقة يا ولدي أنها ليست ورق هذا الشجر ولا ثماره، إنها تستخرج من قشور أغصان هذا الشجر. يا لها من نبات عجيب. القرفة ليست نباتا يا سلوى، إنها تابل من التوابل. القرفة تابل؟ هذه معلومة جديدة أيضا. نشكرك يا أستاذ على هذه المعلومات القيمة جدا. وأنا يا أحبائي أشكركما على هذه القرفة اللذيذة والمفيدة. نامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. نامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم